ولا غير نبيه بذلك. هذا علم، والعلم المخزون المكنون المختص به سبحانه. وعلم آخر هو العلم الذي أخبر به نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله يخبر ولياه يخبر وصياه. هذا هو العلم الثاني الذي بله يكون على ما نبغي. وهذا على قسمين، لأن العلم الثاني قد يكون هذا العلم الذي لا يختص به سبحانه يعني علمه غيره، قد يكون أخبره بذلك والنبي أو الولي يخبر بذلك جزما إخبارا جزميا أن الشيء الفلاني يقع في العالم أو هذا لا يكون أبدا مثلا، فيكون الإخبار إخبارا جزميا وقد لا يكون كذلك يخبر إلا أنه معلقا على المشية. ويسمى هذا بعالم محو والإثبات، لوح المحو والإثبات. إخباره عن وقوع شيء أو عن عدم وقوعه معلق على مشية الله سبحانه. لولا المشية الإلهية يكون كذا. هذا والقسم الثاني من القسم الثاني، كان غير العلم المخزون المكنون، العلم الذي أخبر به النبي أو الوصي لكن لا على نحو الجزم بل على نحو التعليق على المشية. أما القسم الأول من القسم الثاني يعني الإخبار الذي يتحقق من النبي صلى الله عليه وآله أو من أحد الأولياء والأوصياء خلفائه سلام الله عليهم، هذا القسم يستهيل فيه البداء لأنه يستلزم كذب النبي وأن يخبر عن شيء لا يتحقق في الخارج، يخبر عن الوجود ولا يكون أو يخبر عن العدم ويكون. ففي بعض روايات البداء قد ذكر هذا بخصوصه أن مثل هذا القيس لا يكون فيه البداء لأن الله سبحانه لا يكذب نبيه. وقوع البداء في هذا القيس يستلزم أن يكذب الله سبحانه يعني أن يظهر كذبه. بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله عن شيء يظهر خطأه، وهذا مثل إخباره صلى الله عليه وآله كما في القرآن عن كفر أبي لهب إلى الآخر، أن أبا لهب لا يسلم أبدا، سيصلى نارا ذات لهب ولما امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب أهل للنار، يدخل النار، معناه أنه لا يسلم أبدا، لأنه لو أسلم الإسلام يجب ما قبله لا يدخل النار. فهذا إخبار عن بقاء أبي لهب على شركه إلى أن يموت، مثل هذا الإخبار الجزمي الذي نزل به الكتاب وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أمته بذلك، مثل هذا الخبر لا يكون فيه كذب، لا يكون فيه البداء جزماً، وإلا لكان الله سبحانه مظهرا لكذب نبيه، والله سبحانه لا يكذب نبيه. وأما القسم الأول العلم المخزون المكنون، هذا يقع منه البداء ولا يقع فيه البداء، يعني هذا منشأ البداء. بيان ذلك أن الله سبحانه وإن كان عالما من الأزل بجميع ما يقع في العالم إلى الآخر وما لا يقع فيه، كل ما يوجد في الخارج وكل ما لا يوجد في الخارج، كل ذلك معلوم له سبحانه، ولكن مع ذلك لم يخرج شيء عن تحت قدرته، ولا يستلزم هذا العلم وجوب وجود شيء في الخارج او وجوب عدمه في الخارج، فيقال انه لا بد من نزول المطر في هذه الليله، فان الله تبارك وتعالى كان عالما به، وعلمه سبحانه يستحيل ان يتخلف عن المعلوم، لا يستحيل في حق الخطا، ولا يمكن ان لا يكون علمه مطابقا للواقع، فعدم نزول المطر مستحيل، ليس الامر كذلك، فان الله سبحانه وان كان عالما بنزول المطر في هذه الليله، هذا صحيح، وعلم الله تبارك وتعالى لا يكون مخالفا للواقع، الا ان نزول المطر انما هو بقدرته وباختياره، لم يكن الله سبحانه عالما بنزول المطر على الاطلاق، بل عالم بنزول المطر الذي يصدر بارادته وباختياره، يعني هو باختياره ينزل المطر، فليس الله سبحانه مسلوب الاختيار في العالم ايجادا واعداما باعتبار انه كان عالما بما يكون الى يوم القيامه. العلم لا ينافي الاختيار الخارجي في البشر وفي غير البشر، في الله سبحانه وفي غير الله سبحانه. علم الله سبحانه بأنه يبعث نبيا أو ينزل المطر أو يحدث الأمر الفلاني، كل ذلك صحيح، كان عالما، إلا أن جميع هذه الأمور لم تخرج عن دائرة اختياره وإرادته، ولم تخرج عن تحت سلطانه، بل الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء. اليهود خالفونا في هذا المقام فقالوا قد جف الكلام بما جرى، كما في الآية المباركة قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، فتوهموا أن كل ما في العالم حيث أنه جرى في اللوح الأول في علم الله فلا بد من أن يكون في الخارج، ولذلك لا يتغير شيء أما كان يعلمه الله سبحانه، فالأمور لا بد من تحققها. بالنسبة إلى هذا العلم الذي سميناه بالعلم المخزون وبالعلم المكنون وبأم الكتاب، بالنسبة إلى هذا العلم يقع منه البداء، فإن الأفعال كلها باختيار الله سبحانه، فيمكن أن يكون وقوع الشيء الفلاني كان معلقا على شيء، على نحو القضية الشرطية إن كان كذا فكذا وإن لم يكن كذا فلا، ولكن الله سبحانه بهذا العلم المسمى بالعلم المخزون كان يعلم أن المعلق عليه يقع في الخارج أو لا يقع في الخارج، كان يعلم بذلك، وهو إذن لا ينافي الاختيار. مثلا الأمر بحسب الواقع كان كذا، أن المريض الفلاني إذا تصدق أن تصدق أن الله تبارك وتعالى يشفيه، وإذا لم يتصدق أن فهو يموت. فهذا كان معلقا على الصدقة. أفرض أن النبي الأكرم أو أحد المعصومين سلام الله عليهم من خلفائه أخبروا عن موته لكن معلقا على المشيئة لا إخبارا منجزا كما في القسم الثاني، القسم الأول يعني جزا الله. فمعلقا على المشيئة أخبروا عن موته، الله سبحانه من الأول كان يعلم أن والد هذا البلد مثلا المريض هو يتصدق أو هو بنفسه يتصدق فيدفع الله البلاء، كان هذا معلوما لله سبحانه، هذا أمر ممكن. ويمكن وهذا العلم الذي فرضناه وسميناه بالعلم المكنون هذا لا يعلمه النبي ولا يعلمه الوصي، بل هو علم استأثره الله وخص الله نفسه به، يعني لم يظهر لنبيه أن هذا التصدق يعني يقع في الخارج يا لا يقع في الخارج. هذا لم يظهر للنبي أو لغير النبي من الأوصياء والأولياء إلا أن الله سبحانه كان عالما بذلك. فالعلم الأزلي لا يسلب القدرة عن الفاعل، فإن العلم إنما تعلق بالفعل الاختياري لا بذات الفعل كيفما اتفق. يعلم الله سبحانه أنه يتصدق وأنه يشفي المريض، هذا معلوم، لكن بالاختيار لا بالجبر. فهذا العلم هو مبدأ البدء، يعني البدء ينشأ من هذا العلم باعتبار أنه يعلم بوجود المعلق عليه أو بعدم المعلق عليه. لما القسم الثاني من القسم الثاني يعني إخبار النبي أو الوصي بوقوع شيء معلقا على المشيئة، هذا هو الذي يقع فيه البدء، يعني يمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله عن شيء معلقا على مشيئة الله وهذا لا يقع في الخارج ولا يكون مستلزما للكذب، فإن الإخبار ليس إخبارا جزميا وعلى كل تقدير، بل إخبار على تقدير مشيئة الله، وبعد ذلك ينكشف أن الله سبحانه لم يشأ هذا. فهذه العلوم التي ذكرناها قسم منهم مبدأ البدء وهو العلم المكنون، وقسم منه لا يقع فيه البدء وهو الذي أخبر نبيه والنبي أخبر جزما، هذا لا يقع فيه البدء، وإلا لكان الله مكذما لنبيه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا كما في الروايات إن الله لا يكذب نبيه. القسم الثالث هو الذي يقع فيه البدء، يعني يظهر شيء لم يكن ظاهرا قبل ذلك بمقتضى إخبار النبي أو من هو مثل النبي في العصمة يخبر عن شيء معلقا على المشيئة فيتخيل أن هذا يقع في الخارج، لكن من باب الاتفاق لا يقع هذا في الخارج، فإنه كان معلقا على مشيئة الله، والمفروض أن مشيئة الله لم تتعلق بوجود هذا الشيء، ولا مانع بل من أن يكون هذا مجهولا حتى للنبي صلى الله عليه وآله، فإنه من العلم المخزون والعلم المخزون مما لا طريق إليه. الطريق إنما هو بالنسبة إلى العلوم التي علم الله سبحانه أنبياءه لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بأي مقدار تعلقت الحكمة الإلهية به بهذا المقدار يخبر نبيه. ومن هنا قد ورد في عدة من الروايات عن غير واحد من المعصومين عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الحسن والحسين عن زين العابدين سلام الله عليه عن الباقر والصادق سلام الله عليهما قالوا لولا آية في كتاب الله لأخبرناكم بما يكون إلى يوم القيامة. فقالوا ما هي الآية ما تلك الآية؟ فقرأوا سلام الله عليهم هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. أم الكتاب عند الله سبحانه هو الذي يعلم بما في الواقع على واقعه بما في الخارج من غير تعليق على شيء. هنا تعليق في علم الله لا يمكن. فهو عالم جزما أن الشيء الفلاني يكون أو لا يكون، وأما غيره فنخبر هكذا قال سلام الله عليه نخبر أن جميع ما يكون إلى يوم القيامة إلا أن مشيئة الله قاهرة. فيمكن أن في العلم المخزون وفي العلم الذي استأثره الله لنفسه أن هذا معلق على شيء لا يقع. فالبدا بهذا المعنى الذي نقول لا محذور فيه وليس مستلزما لجهل الله سبحانه، بل لا بد من الالتزام به. ولولا الالتزام بالبدا لما كان معنى للتصدق والادعاء من جهة دفع البلاء وغير ذلك. يعني لو كانت شبهة اليهود شبهة صحيحة مطابقة للواقع وأن القلم قد جسر بما جرى، فما معنى أن ندعو الله تبارك وتعالى لشفاء مريض لدفع بلاء نتصدق لذلك؟ كل ذلك لا معنى له. فإن ما جرى في العلم الإلهي لا بد من أن يكون ولا أسأل لهذه الأشياء، وهذا باطل جزمان. نعلم أن الله سبحانه ليس بمغلول اليد، وإن كانت اليهود قالوا بل يد الله مغلولة لكن يد الله مبسوطة بل يداه مبسوطتان وهو قادر على كل شيء. كيف يكون يد الله مغلولة؟ بل وهذا يستلزم عجز الله سبحانه، معناه أنه عاجز عن تغيير شيء، عن إيجاد شيء، عن إعدام شيء، هذا لا يمكن في حقه سبحانه. فالبداء بهذا المعنى لا بد من القول به. يعني نعم في تسمية هذا بالبداء فيه بلي، يعني هذه التسمية من باب المشاكلة من باب المشابهة، وإلا فحقيقته الإبداء، وإلا بالنسبة إلى الله سبحانه لا يعقل أن يظهر له شيء لم يكن ظاهرا، كل ذلك كان ظاهرا له. بل الله سبحانه يبدي إلا أن الفعل يشبه بالبدا باعتبار أنه في غير الله سبحانه ظهور لما خفيه، هذا من جهة المشاكلة والمشابهة. وقد ورد في بعض الروايات العامة في صحيح البخاري في الجزء الرابع في أحوال بني إسرائيل ورد إن الله سبحانه بدا له أن يبتلي ثلاثة من بني إسرائيل الأعمى والأقرع بل والأبرس، فجاء ملك فابتلاهم. بل الرواية طويلة، أطلق لفظ البدا، بدا له بدا لله سبحانه أن يبتلي ثلاثة من بني إسرائيل، فجاء الملاك وابتلاهم، القضية مذكورة هناك. بل كان أحدهم أبرز والآخر أعمى والثالث أقرع. استعمال كلمة البداء مع قيام القرينة على أن المراد ليس هو البداء المستحيل في الله سبحانه، يعني مع ظهور ما خفي، هذا لا إشكال فيه، ولذلك ورد في روايات العامة أيضا بدا لله في ذلك. الرواية مذكورة في صحيح البخاري في الجزء الرابع في أحوال بني إسرائيل. كيفما كان، البدا بهذا المعنى لا محذور فيها أبدا، بل لا بد من الالتزام به، وإلا لا بد بأن نلتزم بما قاله اليهود من أن يد الله مغلولة، وهذا لا يمكن الالتزام به أبدا.